وما حكم من سكن العزيزية من أهالي مكة وغير الساكن بها من الحجاج؟ هل يجوز لهم المبيت بها؟ أقول لا يجوز الإنسان أن يحرم النبيت إلا في منى. نعم. ليلة 11 وليلة 12. نعم. وليلة 13 إن تأخر. نعم. فإذا لم يجد مكانا. نعم. فهو يبيت في أدنى مكان من الخيام. نعم. هذا هو الذي دلت عليه السنة. نعم. إيه نعم. والمبيت في العزيزية لا يجوز. لا يجوز لأنه مين من منى. خير، جزاكم الله خير يا شيخ، في أمان الله. في أمان الله.